فإن غم عليكم، وفي لفظ إن غبي عليكم، غبي كقولنا تغبر أي اختفى، وغم عليكم أي ستر عليكم. بأي شيء؟ بأي شيء، سواء بسحاب أو قطر أو جبال شاهقة أو غبار، المهم بأي شيء. إن غم أي إيش؟ سكر، فلم تروه فاقدروا له، اقدروا له، اقدروا له. اختلف الناس في معناه، فقيل معنى القدر التقدير، أي إذا غم عليكم فارجعوا إلى الحساب. وإلى هذا ذهب كثير من المتأخرين المعاصرين والذين قد ماتوا، قالوا إن أقدر مأخوذ من التقدير، يعني إذا غم عليكم ارجعوا إلى العمل بالحساب، كالذي لا يجد الماء يرجع إلى التراب. هذا قول. القول الثاني اقدروا له، يعني ضيقوا عليه، ضيقوا عليه. التضييق من أمام ولا من خلف؟ نعم، يقول من خلف، ضيق عليه من خلف. كم تجعل؟ ها؟ تجعل المرأة 29. والعجب أنهم يقولون ضيقوا عليه في شعبان، ولكن في شوال لا تضيق رمضان، كم ل30؟ وهذا مما يقضى منه العجب. كيف حديث واحد وسياق واحد ويفسر هذا اللفظ بالنسبة لشعبان يضيق عليه فيما سبق، وبالنسبة لرمضان يضيق عليه في شعبان ففي شوال، يعني كم لرمضان عشان يضيق العدد عن شوال؟ ما يستقيم. حديث واحد والمتكلم به واحد. المهم ان هؤلاء يقدروا له، اي يضيقوا عليه، بان تجعلوا شعبان كم؟ 29، لا تكون حد كام، ضيق عليه. ايش الدليل عنه اقدر بمعنى ضيق؟ قال لان الله يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. قدر عليه يعني ضيق، لقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق. هذان قولان في معنى اقدروا له. القول الثالث اقدروا له اي اكملوا العده 30، وهذا القول اصح الاقوال، لان كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يفسره احد اعلم ممن تكلم به. من هو المتكلم به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نفسه اكمل عده 30، وحينئذ لا نرجع لاحد، لا نرجع لاحد، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره بنفسه فالواجب الرجوع الى التسليم. طيب، قال والمسلم فان اغني عليكم فاقدروا له 30، يعني اجعلوه نعم اكمل عده 30 كما يفسر اللفظ الثاني. وللبخاري فاكمل عده 30، وله في حديث ابي هريره اي للبخاري في حديث ابي هريره فاكمل عده شعبان 30، لكن لفظ البخاري اعم، كان يقول اكمل عده 30 يشمل هلال الصوم وهلال الفطر، فيكون أكمل عدة 30 في شعبان وفي رمضان. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه أكمل عدة 30، وحينئذ لا نرجع لأحد،

نعم نار ما أخذ الأحكام الأحكام ما أخذها. نعم من تأخر صوم ثلاثة أيام في الشهر؟ نعم لا أقل. نعم ثم حصل له عذر فهل له أن يصليها؟ ثم حصل له عذر ما استطاع أن يصلي. نعم أنا أتردد في هذا والله عندي فيها تردد. يعني لو أن إنسان أخر أيام البيض مثلا أو حتى طلع الشهر إن كان لعذر فنرجو أن يكون أن يقضيها. أما لغير عذر لا. لا الفور أفضل. إذا بقي أيام من الحج أيام من الحج أيام من الحج يعني فيقضي الهدي المتمتع الذي يجب عنده هو هدي لا يجب هدي. ها في ثلاثة أيام في الحج عرفت أخرها عمدا فهنا لا لو قضاها لا تنفعه لأن القاعدة الشرعية كل عبادة موقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تركها حتى خرج وقتها لم تقم. نعم سيأتينا سيأتينا شوفوا سورة أسئلة في آخر الدرس التي بعد الأذان. لا أسأل مين الفجر أمس اتفقنا على أنها بلوغ استثنينا قلت لك إذا تعمد ترك صيام ثلاثة أيام بدون عذر فإنه لا يقضيه وأعطيتك قاعدة تنتبه كل عبادة موقتة بوقت إذا أخر الإنسان عن وقتها بلا عذر لا يقضيها. السبع غير موقتة يصومها لا إلى أن يموت وإن مات فما من مات على الإسلام صنع الولي. السؤال هل يصوم يومين إذا تقدم برمضان؟ كيف؟ اليومين. أي نعم أي له ده. نعم كيف نعم الحرارة لا قبل أو لا لا لا إذا رأيت موسى إذا حديث ابن عمر سمعته يقول إذا رأيت موسى وأمر الناس بفيان راه أبو داود وصحه الحاكم وابن حبان. بس كفاية الأول ما تكلمنا عليه قال رحمه الله تعالى فيما نقل عن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتموه الضمير يعود على إيش ثلاثة يعود الضمير الأول على رمضان. الدليل والثاني على شعبان على شوال الدليل فأفطروا بركة. ما معنى قولي فإن غم عليكم؟ نعم ها؟ أي أفطي عليكم بإيش؟ سحاب أو غيم أو دخان أو جبل جبل رفيع ما يمكن الصعود. طيب تمام